العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه وما نحن فيه من متابعة هذه الدروس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الشيخ ونحن معه فيما يتعلق بصلاة التطوع. وفي اللقاء الماضي للأمس انتهينا مما أورده رحمه الله تعالى في باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة، وسنأخذ اليوم إن شاء الله ما يتعلق بالنهي عن التطوع بعد الإقامة، يعني بعد إقامة الصلاة، وما أورده في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ثم ما تيسر بعد ذلك إن سمح الوقت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. نعم، هذا الباب كما سمعتم عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم مسألة يتعرض لها المسلم غالبا، وهي ما إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة أو أراد أن يستأنف صلاة تحية المسجد أو سنة الراتبة أو نحوها، ما الحكم؟ قال الشيخ: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام البخاري لم يرده، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت، يعني فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت. وهذا تفسير وبيان للمراد بالمكتوبة. هذا الحديث صحيح كما هو واضح حيث أخرجه مسلم وغيره، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الأفراد، يعني فيما انفرد به مسلم عن البخاري مثل حديث أبي هريرة. قال العراقي: وإسناده حسن. وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله، وفي إسناده كذا. والحديث صحيح، وفيه دلالة على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة. شيخ الشارح رحمه الله تعالى بين معنى الحديث. الحديث يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سيأتينا هناك في باب أوقات النهي من حديث سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر، إلى آخره، يذكر الأوقات المنهي عنها. ورد في عدة أحاديث: لا صلاة، لا صيام، لا كذا، يعني نفي لهذا الذي يأتي، لا صلاة نفي للصلاة، لا صيام نفي للصيام الذي يرد عليه النفي. فما المراد بالنفي هنا؟ قال أهل العلم: الصلاة تكون تحت الصلاة، يعني بهيئتها صيام وركوع وسجود، فلا يعني به النهي عن الشيء المحسوس لأنه يحسن. إذن فهو ينهى عن إيش؟ عن الصلاة الشرعية. ونهي عن الصلاة الشرعية أو يعني نفيه، ولا يعني هذه صيغة نفي، لا صلاة، لا صلاة يعني ما حصل صلاة، وقد تحصل صلاة فاسدة. فهو يريد أو المعنى المراد النهي عن هذه الصلاة التي ذكرها في الإخبار عنها أنها لا تقع. لا صلاة يعني لا تصلوا، مثلا هنا لا يصلي أحدكم النافلة عند إقامة الصلاة، فهو نهي عن الصلاة أو عن التطوع عند إقامة الصلاة. لكن متى عند إقامة الصلاة؟ يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت بمعنى إذا بدأوا في الصلاة، إذا أقيمت إقامة الصلاة يعني فعلها الإتيان بها. وأيضا الإقامة للصلاة هو تلك الأقوال أو المذكورة التي يقولها المؤذن بين يدي الإمام عند إقامة الصلاة أو عند القيام للصلاة. فهل المراد النهي عن الصلاة صلاة التطوع عندما يدخل الإمام والمأمومون في الصلاة، عندما يدخلون في صلاة الفريضة فيقولون هذا وقت إقامتها يعني فعلها، أو عندما يشرع المؤذن في الإقامة. فهذا الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن أهل العلم فسروه بأنه إذا أقيمت، بمعنى إذا بدأ أو إذا أخذ المؤذن في الإقامة. حتى في هذه، هل المنهي عنه إذا أخذ المؤذن في الإقامة وهو في أثناء إذا بدأ يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص إذا ليس لأحد أن يصلي تطوعا إلا المكتوبة، أو أنه إذا انتهى من هذه الإقامة فليس لأحد أن يصلي بعد أن ينتهي المؤذن من الإقامة؟ هذا أيضا له الأثر، له أثر في المعنى، لأنه الذي يقول المراد به إذا أقيمت يعني إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة ليس لأحد أن يصلي صلاة التطوع، بمعنى معناه أنه في حال الإقامة، في حال ما هو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز له أن يصلي تطوعا. هذا الذي يقول معنى قوله إذا أقيمت يعني إذا انتهى المؤذن من الإقامة. وبعضهم يقول وهو الصحيح الذي عليه الأكثر وعليه الجمهور أنه إذا شرع المؤذن في قول الله أكبر الله أكبر ليس لأحد أو ليس له أن يصلي صلاة تطوع، مهما كانت هذه الصلاة تطوع، لا سواء كانت تحية المسجد أو كانت السنة الراتبة أو كانت غيرها، لا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لكننا أيضا هناك مسألة يذكرها أهل العلم وهي مهمة جدا لابد أن نعرفها. إذا أقيمت الصلاة يعني إذا شرع المؤذن في الإقامة وأنت قد دخلت في الصلاة، في صلاة التطوع إما تحية المسجد أو السنة الراتبة، دخلت في الصلاة يعني بدأت جزءا منها، إما صليت الركعة الأولى أو أنت في الركعة الثانية أو كذا، فهل هذا النهي يشمله فتنهي صلاتك وتفسخها ثم فتدخل مع الإمام وتتهيأ للصلاة المفروضة، أو تكمل ما بدأته والنهي هذا لا يشملها؟ هذه ثلاثة أمور لا بد أن نتفهم معناها من هذا الحديث. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول الحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع يعني ابتداء صلاة التطوع، لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة. وقال قلنا المراد بإقامة الصلاة عند الجمهور هو عند قول المؤذن الله أكبر الله أكبر عند بداية قيامتها، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. من غير فرق، هذا الحديث ظاهر، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وهذا نفي عام، نفي أو نهي، هو نفي بمعنى النهي، والنفي أو النهي أو النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، إذا جاء في سياق النفي أو في سياق النهي تدل على العموم، إذا فلا صلاة أي صلاة إلا المكتوبة، وهنا استثنى المكتوبة، والمراد بالمكتوبة هنا المكتوبة التي أقيم لها، التي أقيم لها. فيدخل في النهي ركعتي الفجر التي هي سنة الفجر المؤكدة، فسواء كانت ركعتي الفجر أو كانت تحية المسجد أو كانت سنة راتبة غير ركعتي الفجر، مثلا كان للظهر أو أو غيرها، إذا هذا النهي يدخل أو هذه الأشياء الصلاة التطوعية تدخل في ذلك النهي على سبيل على عمومه، ما غير صلاة أو غير ركعتي الفجر أمرها يعني سهل بالنسبة لأهل العلم، لأن ما بعد صلاة الفجر أو لأن ما بعد الصلوات غير العصر، العصر ليس لها سنة راتبة، العصر ليس لها سنة راتبة، فلو لم يصلي قبلها ما عليه يعني، أو ما هناك سنة مؤكدة فاتت. لكن الظهر مثلا له سنة راتبة قبلية وبعدية، إذا فاتت سنتها القبلية ما بعد صلاة الظهر الوقت متسع وجائز لا نهي فيه عن الصلاة فيه عن التطوع فيه. أما الفجر فله سنة راتبة قبله وهي ركعتي الفجر، هي السنة الراتبة قبل صلاة الفجر، هذه سنة راتبة لصلاة الفجر. بعد صلاة الفجر وقت نهي، فيأتينا به الباب الثاني أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر أو لا صلاة بعد الفجر، إذا بعد صلاة الفجر وقت نهي، فمن لم يصلي السنة الراتبة قبل صلاة الفجر هل يعني وكان قبل أو قبيل أو عند إقامة الصلاة هل يبدأ بصلاة هذه السنة مع إقامة الصلاة وهو يقيم الصلاة أو يمتنع عنها بهذا النهي، ثم بعد ذلك هل له أن يصليها بعد صلاة الفجر في وقت النهي أو متى؟ لكون سنة الفجر سنة راتبة وأنها تقضى وأن بعد الفجر وقت نهي عن الصلاة، اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا حقيقة في هل هذا النهي يدخل فيه سنة الفجر فلا يصليها عند إقامة الصلاة أو له أو بالنسبة لسنة الفجر تستثنى. اختلفوا إلى عدة مذاهب، الشيخ ذكر كثيرا منها ذكر تسعة، لكن الظاهر خلاصتها لا نطيل بذلك الأقوال في هذه المسألة، مبناها كما قلت الذين قالوا بأن يعني أن تستثنى من ذلك سنة الفجر مبنية على هذا أن سنة الفجر سنة مؤكدة وأن بعد صلاة الفجر وقت نهي، فإذا يصلي الآن قبل أن يدخل في صلاة الفريضة ثم يصلي الفريضة حتى لا يقع في النهي من الصلاة بعد صلاة الفجر. ومنهم فصل قال إن كان خارج المسجد إن كان داخل المسجد إن كان في كذا إن كان يعني يخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام أو يخشى أن تفوته الصلاة النافعة كلها، والأظهر من هذه الأقوال أن النهي عام يشمل ركعتي الفجر وغيرها، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا يجوز للمسلم أن يشرع في صلاة تطوع عند إقامة الصلاة وقت إقامة الصلاة أن يشرع فيها، لو بدأ سواء صلاة الفجر أو غيرها، لو بدأ في الصلاة في صلاة التطوع ثم أقام المؤذن الصلاة بدأ في إقامة الصلاة وهو يصلي، ما الحكم؟ ماذا يصنع؟ ماذا تفعلون أنتم؟ نعم يسلم ويحرم مع الإمام، لا شوف يسلم ويحرم مع الإمام وأنت تقول يتمها خفيف، هذه قولان وهذان قولان لأهل العلم، والظاهر أنه يتمها خفيف أنه بناء على هذا النهي يسلم لأنه لا صلاة سواء كان يعني يشرع فيها ابتداء أو يستمر فيها، الحديث ظاهره النهي العام لا صلاة إلا المفروضة، إذا فالصلاة التي أنت فيها هذه تطوع قد ورد النهي عنها أو ورد نفيها نفيا يعني معنويا، إذا فلا يعتد بها حتى لو استمرت فيها لا يعتد بها، هذا ظاهر النهي. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أنه لا يعني ينبغي بل يحسن بالمؤمن أن يحافظ على أعماله الصالحة ولا يبطلها، فهذه الأدلة الأخرى تشير إلى تخصيص هذا النهي العام وأن المراد لا يشرع كما قال الشيخ، ليس له أن يشرع نعم على كل حال ليس له أن يشرع في صلاة تطوع، أما إذا كان قد بدأها فإن كان لاحظ يستطيع أن يتمها صحيحة كاملة غير نقصان واضح فيها ويدرك الصلاة التي أقيمت فله أن يفعل ذلك، بل ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال ولا تبطلوا أعمالكم، وقد بدأ بعمل صالح صحيح في بدايته غير منهي عنه لأنه ما بدأها وقت النهي، لو بدأها عند إقامة الصلاة نقول صلاة غير صحيحة وغير منعقدة لأنك بدأت في وقت النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، أما وقد بدأها قبل النهي ثم أقام المؤذن فعندئذ يتمها خفيفة ليدرك تكبيرة الإحرام أو ليدرك الركعة الأولى، جمعا بين المصلحتين الشرعيتين. وبعض أهل العلم كما أرى زميلكم الآن وهز رأسه يعني بقوة ويقول أنه ليس له أن يستمر في صلاته بل يسلم ويدخل، لا يعني هذا رأي أهل العلم، والظاهر أنه يجمع بين الخيرين، يكمل صلاته ويدرك التكبيرة أو يدرك الركعة الأولى. نعم، فأحد المذاهب التي ذكرها الشيخ قال الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر على خلاف عنه وأبو هريرة من التابعين، وذكر عدد ومن الأئمة سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن محمد بن جرير، عدد كثير من الأئمة قالوا إنه يكره، بل بعضهم قالوا يعني قالوا إنه يحرم لأن النهي بالتحريم، يحرم عليه أن يبدأ يبشرع في صلاة جديدة في وقت قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وقالوا من فعل ذلك صلاته لا تنعقد. هذا على قول كثير بعضهم يقول لو فعلها صلاته لا تنعقد، وبعضهم يقول يحرم عليه ولو فعلها تنعقد صلاته، على الخلاف في مسألة أصولية من مسائل الأصول، وهي هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. الظاهرية والحنابلة هنا في هذه المسألة يرون أن الصلاة التي نهي عنها إذا بدأها وإذا أخذ فيها المصلي فإنها لا تنعقد، يعني تقع إيش؟ باطلة. باطلة. نعم. قوله في الحديث فلا صلاة، هذا الذي نبين معناه. قوله فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يحتمل أو يحتمل هذا اللفظ أن يتوجه النبي إلى الصحة، يعني فلا صلاة صحيحة، أو إلى الكمال، يعني فلا صلاة كاملة. هذا خلاف بين أهل العلم، إذا ورد النبي على عبادتي لا صلاة لا صيام لا كذا، لا صلاة إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا هنا لمن لم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وردت هذه الصيغة. فهل النهي أو هل هذا النفي نفي لصحتها أو نفي لكمالها؟ الظاهر الأصح من أقوال أهل العلم أنه نفي للصحة، لأنه كما قلت في بداية الكلام نفي في الأصل نفي لحقيقة شيء لوجوده، وهو موجود، وهو يكون موجودا، يعني لا صلاة لمن لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. من صلى حصلت منه صلاة أو لا؟ حصلت. إذا فالنافي ورسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول قولا قوله كله حق وقدر، فيقول لا صلاة وقد وقعت منه من الناس الصلاة، إذا فالنفي هنا بالتأكيد ليس موجه إلى وقوع الصلاة لأنها وقعت تقع، إذا فهو فليس مراد به حقيقة النفي، فالمراد به ماذا إذن؟ المعنى. وأقرب المعاني طبعا من معاني المعاني المتعلقة بالصلاة الكمال، ومن معانيها الصحة، ومن والصحة والكمال، نأخذ هذا أو هذين. الصحة أقرب، أو نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. نفي الصحة، الصحة يعني إيه؟ يعني أن تقع العبادة مجزئة، يرفع بها المؤاخذة على المكلف، ويعفى أو لا يجب عليه القضاء لأنه أداها صحيحة، يعني مجزئة، هذه صحيحة مجزئة. فإذا نفى الصحة، فإذا نفى الصحة أو في إذا نفى الصلاة، ونحن نقول أن الصلاة تقع يعني من حيث وجودها في الواقع، إذا فالمراد به نفي أقرب المجاء أقرب المعاني إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة، لأن ما لا يصح وجوده كعدم. الصلاة غير صحيحة وجودها كعدمها، فهي مع وجودها، وإذا حكم عليها بعدم الصحة إذا فكأنها لم توجد. فيصرف النفي بهذا إلى نفي الصحة. فقوله في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كل ذلك يتجه إلى نفي الصحة. إذن فما يفعله في هذا الوقت أو في ذلك الحين أو على هذه الصفة يكون باطلا. لا، بالنسبة لما يفعل هذه، لا لا لا لا نعم. والظاهر يقول توجهه إلى الصحة لأنها أقرب إلى المجاز، أقرب المجازين وهو الصحة أو الظهور إلى الحقيقة. نعم. ثم يقول قوله فلا صلاة، يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى فلا صلاة، يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، وهذا هو الظاهر الذي ذكره الشيخ. ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة، فلا يشتغل بصلاة سواء ابتدأها شرع فيها من جديد أو كان فيها فلا يشتغل بها، فلا يشتغل بصلاة إن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي. ويحتمل كل من الأمرين، ويحتمل كل من الأمرين. وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا إنه ولو كان في التسليمة، لو كان في تسليمه في صلاته، فعليه أن يسل يعني أن يدعها ويدخل مع الإمام ولا تكتب له تلك الصلاة. لكن كلامه الظاهر والله أعلم كما قلنا، والذي عليه كثير من المحققين أنه إن كان في صلاة وأقيمت الصلاة فإنه يتم صلاته خفيفة ليجمع بين إكمال عمله الصالح وعدم الصالح وبين إدراكه للركعة الأولى في الصلاة القائمة. نعم، قوله في الحديث إلا المكتوبة، ما المراد بالمكتوبة؟ المكتوب يعني المفروض، المكتوب في اللغة يعني المفروض، وفي الشرع أيضا المفروض. كتب عليكم الصيام كما كتب، كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره. فالمكتوب شرعا يعني المفروض، لكن هذا المفروض أو الواجب قد يكون واجبا بالشرع بأمر الشرع، يعني الشرع هو الذي كتب كما كتب الصلاة كتب كذا كتب الصيام إلى آخره. وقد يكون هذا المكتوب يعني هذا الواجب واجبا بإرادة المكلف نفسه، بإيجاد المكلف على نفسه. مثل ماذا؟ مثل النذر، مثل النذر. فإذا نذر صلاة أن يصلي، فهل هذا الحديث هنا لا صلاة إلا المكتوبة يعني به المكتوبة المفروضة شرعا أو حتى التي نذرها؟ يقول الشيخ قوله إلا المكتوبة، الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت، إلى الصلاة التي أقيمت. وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بن حنبل فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمييز. هذا هو الصحيح، المراد بالمكتوبة يعني التي أقيمت لها الصلاة. لماذا؟ لأن النهي عن التطوع عند الإقامة، عند إقامة الصلاة، ما هو المقصود منه؟ ما هي الحكمة منه؟ نعم، الحديث الحاشيه معنا نحن نتابع، ينبغي أن نتابع هذا نفهمه. يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني نهي عن أداء أي صلاة غير المكتوبة، يعني هذه التي أقيمت لها الصلاة. ما أو حديث عام، لكن هو هذا هو المراد. ما الذي يجعلنا نفهم وجعل الصحابة والتابعين والسلف يفهمون أن المراد هذه المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة؟ ما هو؟ ما الحكمة من النهي؟ لماذا؟ قالوا حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة وأول الصلاة. فما دام الأمر كذلك إذن فهو خاص بتلك المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة وليس أي مكتوبة. نعم، وإلا لو كان إلا المكتوبة معناه أنه يجوز له أن يصلي صلاة مكتوبة عليه قضاء. لا، لا يجوز. فلا، إذا أقيمت الصلاة فليس له أن يصلي تطوعا إلا صلاة مكتوبة. نعم، هناك مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا كان عليه قضاء لصلاة أقيمت مثلها، يعني مثلا عليه صلاة صلاة عصر، أو لا نقول صلاة، يعني صلاة ظهر، يعني فاتته صلاة الظهر، يريد أن يصلي الظهر فاتته، ثم دخل وإذا صلاة تقام، ماذا يصنع؟ أيوة، أقيمت الصلاة، فنقول له لا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذه لا. الحديث هنا في الصلاة إلا المكتوبة يعني أن المراد بالمكتوب بالمكتوبة غير المفروضة التي في ذمته. نعم، هنا عليه أن يؤدي تلك الصلاة الأولى، لأنه لا يصح منه أن يأتي بصلاة وقبلها صلاة مفروضة لم تجري، على القول الظاهر والصحيح قال له أن الصلوات تقرى مرتبة، صلاة تقرى فيصلي التي عليه ثم يدخل مع الإمام. أما التطوع فليس له أن يدخل في تطوع بعد إقامة الصلاة. نعم، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على ما دل عليه الحديث الأول، ولكن في صلاة الفجر بخصوصها. ففيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة، يعني في أثناء قد أقيمت، وهذا دليل على أن المراد بالإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة، يعني الله أكبر الله اللي هي الإقامة، وقد أقيمت الصلاة، رآه يصلي ركعتين، هذا دليل واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين في الصلاة، ورأى هذا الرجل وهو يصلي ركعتين، يعني رآه قبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذن فهذا الرجل صلى مع إقامة الصلاة، مع قول المؤذن، مع قول المؤذن إقامة الصلاة. نعم. فلما رآه كذلك، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، عفوا، لما رآه قال له نعم، رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، لاث به الناس يعني اجتمعوا عليه، يعني اجتمعوا عليه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، وكررها مرتين سؤال إن كان، سؤال إن كان، يعني كيف تصلي الصبح أربعة؟ الصبح إنما هي إيش؟ ركعتين. فسماها وجعلها أو سأله هذا السؤال الذي يستنكر عليه فيه بكونه صلى أربعة، ليه؟ لأنه لما أقيمت الصلاة لا تصح صلاة أو لا تكون صلاة إلا المكتوبة، وهو صلى عند إقامة الصلاة ركعتين وسيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، إذن فتكون أربعة. فسأله هذا السؤال يبين له أن ذلك غير صحيح وأنه لا يصح منه ذلك. نعم. ومثل هذا، يعني هذا الحديث ورد فيه عن عبد الله بن سبيت عند مسلم، قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، بأي صلاتيك اعتدت؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ وفي رواية عن ابن عباس: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا دليل على أن المراد بقوله إذا أقيمت الصلاة، يعني المراد به الإقامة، وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ نعم. وعن أنس عند البزار قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر، ركعتي يعني سنة الفجر، فقال: صلاتان معا، ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة. خلاصة هذا أن الحديث ونحوه فيه دلالة على كراهة صلاة سنة الفجر التي وقع فيها خلاف. السنة أو التطوع غيرها ما وقع فيه خلاف بين العلماء، فلو وقع في سنة الفجر تصلى أو لا تصلى مع هذا النهي؟ فالحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. هذا الحديث يدل على ما أشرنا إليه من أنه قول جمهور أهل العلم. نعم. نعم. باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ورواه أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. نعم. هذا الباب ذكره الشيخ لبيان الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها؟ ها؟ يعني نعم. كم عددها؟ خمسة أو ثلاثة؟ ها؟ خمسة أو ثلاثة؟ هي خمسة في ثلاث. هي خمسة في ثلاث. يعني مو خمسة في ثلاثة يعني 15. لا، هي خمسة لكنها داخل ثلاث. لأنه ورد الحديث هذا العام الذي يعني يا رسول الله: لا صلاة عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ها؟ حتى تطلع الشمس، لاحظ، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. وورد حديث هناك، حديث مستقل، نهى عن الصلاة عند قائمة الظهيرة. فهذه ثلاثة أوقات، لكن هذا يعني هذين الوقتين في هذا الحديث تشمل وقتين آخرين، فهي خمسة أوقات. يعني من بعد صلاة، من بعد الفجر، من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني إلى بزوغها، أو نقول نأخذ الوقت الأعم إلى طلوع الشمس، يعني إلى طلوعها قصيدهم حين من بعد طلوع الفجر الثاني اللي هو وقت صلاة الصبح، من بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قصيد رمح، يعني قدر رمح، قدر رمح رمح 6 أذرع لذراع الآدمي بنظر المشاهد. هذا كله وقتنا، هذا واحد. ومن بعد وعند أن تستقيم قائم الظهيرة اللي هو يعني قبل الزوال، اللي هو قبل الزوال حتى تزول الشمس، وهذا وقت قصير، يعني قصير جدا، يعني يمكن لا يستغرق ربع ركعة، ربما يمكن يأخذ وقت التحريم، هذا وقت قصير. ومن بعد صلاة ومن بعد العصر، لكن ورد الحديث ولا خلاف بين أهل العلم بأنه من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غياب الشمس، إلى غياب الشمس، وهذا يدخل فيه وقت آخر وهو من بعد نورها للغروب إلى أن يغيب القرص كامل. فهذه 3، لكن هي نقول إنها 5. كيف؟ قال أهل العلم إنها 5، من بعد صلاة أو من بعد طلوع الفجر الثاني إلى بزوغ الشمس، إلى طلوع الشمس، ورد في الحديث هذا حديث طلوع يعني بزوغها، ومن بزوغها يعني خروج جزء من القرص إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان. ومن وفي وقت الظهيرة وهو وقت الزوال، يعني قبل الزوال، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا معلوم.